باب الإدغام الصغير فصل ذال إذ إذ في الصفير وتجد أدغم حلا لي وبغير الجيم قاضي الرتلا والخلف في الدال مصيب وفتى قد وصل الإدغام في دال وتاء